قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ قل لمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. نحن شرحنا عن القيام بالنفس، صح؟ آخر شغلة نحن حكيناها، احنا قلنا في عندنا قيدين بالتعريف، أم بيقول هو عدم الافتقار إلى محل أو إلى مخصص، مضبوط يا أخوانا؟ المحل والمخصص. وذكرنا شو قلنا بالمحل؟ قلنا المحل هو الذات وليس المكان، صح؟ هلا أنا قلت لك إنه أنا جسمي يحتاج إلى مكان يقوم به، أما علمي لا يحتاج إلى مكان، يحتاج إلى إلى محل منقول، تمام؟ هلا الجسم يقوم في مكان، الجسم يقوم في مكان، أما العلم ما في علم هيك واقف مكان لحاله، العلم يقوم في ذات، تمام؟ فأنا أقول الذاتي محل لصفاتي، ما بقول ذاتي مكان لصفاتي. طبعا هذا أمر اصطلاحي يا أخواننا، يعني اصطلاحات علوم. أقول لك ذاتي شو؟ محل لصفاتي، والمكان يكون لذاتي، مظبوط؟ جسمي ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى مكان، تمام؟ أما أوصافي لا تحتاج إلى مكان، تحتاج إلى ذات تقوم به. هل لما نقول إن الله سبحانه وتعالى غني عن المحل يعني غني عن الذات؟ شو يعني غني عن الذات؟ يعني الله، في ناس ادعت أن الله يقوم في الأشخاص حلول، فإذا قلنا الله حل في زيد أو الله حل في عمر أو الله حل في بكر، يلزم من ذلك أن الله صفة. احنا اتفقنا أن الله هو عبارة عن ذات وصفات، تمام؟ إذا بتقول الله حل في هذا الشخص، معناته هذا الشخص هو الذات، والله شو؟ الله صفة. إذن الله ليست ذات، صح؟ يعني نحن هذه الصفة اللي هي قيام الله بنفسه ترد على الذين يدعون أن الله صفة تقوم بالآخرين، والله ليس ذاتا مستقلة، بس نحن قرأنا أن الله له ذات وله صفات. الله ذات متصفة بالعلم، ذات متصفة بالقدرة، ذات متصفة بالكلام، ذات متصفة بالحياة وما شابه ذلك، صح؟ فهو ذات زائد صفات. اللي بيقولوا الله حل في الأشخاص يلزم عليه أن الله ليس ذات، ليس ذاتا، بل هو عبارة عن صفة، مرة تقوم بزيد مرة تقوم في عمر، فحلت الألوهية في أشخاص، تمام؟ والله هو عبارة عن صفة، ونحن عندنا دائما الذات أكرم من الصفة، تمام يا أخوان الكرام؟ فلما منقول الله غني عن المحل يعني الله لا يقوم بغيره سبحانه وتعالى، الله لا يقوم بغيره لأنه ليس صفة. ولما منقول غني عن المخصص يعني غني عن الموجد، فلم يوجده أحد لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله. تذكروا هذا الكلام؟ طيب، القيام بالنفس هو عدم الافتقار، ونحن آخر شغلة لما حكينا عنه أن الله يستغني عن المكان ويستغني عن الزمان كذلك، فلا ليس له مكان ولا يجري عليه الزمان. القيام بالنفس هو عدم الافتقار إلى محل أو إلى مخصص، تمام؟ أي أن الله سبحانه ليس بصفة كما تدعيه بعض فرق النصارى والباطنية، بل هو ذات. الدليل إن الله متصف بصفات المعاني. لما نقول الله، شوفوا العبارة، ها، الله متصف بصفات المعاني. أنا عم بقول الله متصف، الله شو؟ ذات متصف صفات، ففي عندي ذات وفي عندي صفات. صفات المعاني اللي مرت معنا شو؟ العلم، القدرة، الإرادة إلى آخره، السبع صفات المعروفة. فمنقول إن الله متصف بصفات المعاني كما سيأتي، وكل من اتصف بصفات المعاني فهو ذات، إذن هو ليس بصفة، الذي يتصف بصفات المعاني لا يكون صفة بل يكون ذاتا، لأن الصفة لا تتصف بالصفة. مضبوط، الصفة ما بتتصف بالصفة، العلم لا يتصف بالكرم، صح ولا لا؟ القدم لا يتصف بالكرم مثلا، الإرادة لا تتصف بالقدرة، الصفة لا تتصف بصفة، الذي يتصف بصفات ينبغي أن يكون ذاتا. وذاته ليست كذوات الكائنات، فلا تحتاج إلى من يخصصها بالوجود بدلا عن العدم. هل أنا ذاتي وذاتك ممكنة، فهي مفتقرة إلى من يوجدها، ونحن ذكرنا أن الأصل الكفتان مستويتان، ورجحان الشيء على غيره بلا مرجح مستحيل، فالأصل أنا بالنسبة لي وجودي ليس واجبا. وابنك الآن، أنت ما أنك متزوج، ابنك اللي راح نتصور وسوف يأتي بالمستقبل، هذا وجوده ليس واجبا، متساوي الكفتين في الوجود والعدم. فبتقولي شو حكم يجيني أنا عندي 5 أولاد، ما الحكم عقلا أن يأتيني السادس؟ أقول لك ممكن، ليس واجبا، وكل ممكن مفتقر في ترجيحه إلى ذات ترجح عليه الوجود أو ترجح عليه شو؟ العدم. ولو قلنا إذا ترجح بلا مرجح، رجحان الشيء على غيره بلا مرجح مستحيل. حتى الأصل يعني، نحن لما منقول في كفتان متساويتان في الممكن، نحن نفرض فرضا جدليا، بس الأصل في الممكن أن كفة العدم هي الراجحة، لأنه أنا لم أكن ثم كنت. هلأ شو تعريف الحادث؟ بالعقيدة بيقولوا تعريف الحادث، الحادث يعني المخلوق، الحادث ما لم يكن ثم كان. الحادث شو هو؟ ما لم يكن ثم كان. أنا لم أكن ثم كنت، وأنت لم تكن ثم كنت، وهكذا. فالحادث هو ما لم يكن ثم كان، فهذه كل الحوادث إذن لم تكن. إذن فالأصل في الراجح فيها شو هو؟ جانب العدم. يعني أنا لما ضربت لكم مثال أنه رجحان الشيء على غيره بلا مرجح مستحيل، ضربت مثال شو؟ كفتان متساويتان، هي تقريبا يعني. أما الأصل الكفتان غير متساويتين، الأصل شو؟ العدم هو الراجح. معناته لما كان العدم هو الراجح ثم صار الوجود هو الراجح، شو عم بقول أنا؟ كان العدم راجحا ثم صار الوجود راجحا، فالراجح يحتاج إلى مرجح، وإلا قلت بالترجيح بلا مرجح، والترجيح بمرجح حكم عقلي ولا حكم عادي؟ حكم عقلي مستحيل. يعني سبحان الله، يعني نحن ضربنا سابقا أنه أهم مسألة في العقيدة، أنا بعتبرها شخصيا أهم مسألة، أن تفرق بين الأحكام العقلية والأحكام العادية. يعني مثلا أنا يا أخوانا قلت لك إذا واحد فرجيته أول مرة بحياته الملح الإنجليزي، الملح الإنجليزي مسهل ذكرنا، صح الملح الإنجليزي، لو قلت له أخي هذا الملح، أو هو ما في حدا بالدنيا مجربه، تمام، حطيت له على الطاولة، هل يستطيع من خلال التأمل في الملح الإنجليزي أن يعلم أنه يسهل؟ لو تأمل فيه 2000 سنة ما بيحسن يعرف أنه هذا بيسوي عملية إسهال إلا إذا تناوله كذا. لاحظوا يعني غالبا الحكم العادي يتعلق بالحواس. هل النار شو بدك تعرف أنها محرقة؟ لو الإنسان أول مرة بحياته ولعت له نار، فرجيته إياها قدامه، قلت له هاي حامي ولا باردة؟ طبعا هو ما بيعرف اسمه، يعني أنا أول مرة شو قلت له هاي نار، صح؟ بعدين قلت له هاي النار حار، يعني هو لا يعلم أن هذه نار، أنا علمته أنها نار، ثم شو قلت له؟ حامي ولا باردة؟ لا يستطيع أن يعرف، ولو عصر عقله مظبوط لا يستطيع أن يعرف. فمنقول عمدة الحكم العادي التجريب والتكرار، عمدة الحكم العادي، صح؟ أما انتبهوا، رجحان الشيء على غيره بلا مرجح شو؟ حكم عقلي. يعني مثلا شايفين، ضربت لكم إذا بتتذكروا مثال، هاي الطاولة كانت موجودة هون، فزيت الصبح لقيتها موجودة على الباب، اجيت لعند محمد يونس قلت له شيخ محمد مين حرك الطاولة من هون للباب؟ قال لي ما بعرف. قلت في واحد حرك الطاولة، أنا الآن ما شفته لما حرك الطاولة، أنا عم بقول في واحد حرك الطاولة من هون إلى الباب الخارجي، نطهات شو؟ قال لي ليش عم تقول في واحد حركها؟ ليش أنت شفته شيء؟ قلت له لا. سمعت شيء؟ قلت له لا. لمست شيء؟ لا. حدا خبرك شيء انه حدا نقله؟ كمان لا. طيب شلون انا عم بحكم؟ قال انا احكم حكم عقلي، لان الحركة تحتاج الى محرك حكم عقلي، كل اثر يحتاج الى مؤثر حكم عقلي، ما في داعي اجرب. بيقول لي لا، طيب يا اخي جرب يا اخي، بجوز في واحد نقله. بيقول له يا اخي، او مثلا بجوز انتقلت وحدها. اقول له مستحيل، هناك من شو ينقلها. اما انا يعني في داعي تصفن فيها كثير؟ ما في داعي تصفن فيها كثير. اما حتى اعرف ان النار محرقة، لو صفنت 100 سنة لا تعرف ان النار محرقة الا بالتجريب او باخبار من جرب. اما لحالك هيك تصفن؟ لذلك اهل السنة والجماعة شو بيقولوا؟ بيقولوا النار لا تتصف لا بالحرارة ولا بالبرودة قبل ان يخلق الله فيها حرارة. هلا بسألك سؤال، الماء سيال، سيال بحكم العادة ولا بحكم العقل؟ بحكم العادة. فلو جيت قلت لك أخي، قبل ما يخترعوا البرادات اللي بتجمد الماء، خلينا نتصور نحن عايشين ببلد ما بتتجمد فيه المي، ما في عندنا برادات، لسه ما اخترعوا البرادات. جيت لعند هذا الزلمة قلت له أخي، ما حكم أن يكون الماء جامدا مثل الحائط؟ شو بيقول لي؟ ممكن عادة، صح ولا لا؟ قبل ما يخترعوا. أما لو قلت ممكن عقلا، يعني حكم عادي قصدي. أما لو قلت له أخي اخترعوا ماكينة بالصين بتخلي الماء جامد، بيلي ممكن. أما لو قلت له اخترعوا ماكينة بالصين تجمع بين الساكن والمتحرك، شو بيلي؟ مستحيل عقلا. بيلي طيب يا أخي اعملها بعقلك، اخترعوا ماكينة بالصين بتساوي 1+1. هلأ إذا في عندي أنا حركتين، حركة قطرة 15 سنتيمتر وحركة قطرة 5 سنتيمتر، حطيت عليهم جنزير بسكليت صرت تحركون، كل حركة من هاي بقديش تحرك من صغيرة؟ 3 أضعاف، مظبوط؟ هي 15 سنتي، واحدة 15 سنتي واحدة 5 سنتي. لما بحرك هاي حركة الصغيرة تتحرك 3 مرات. شو قال لي واحد؟ قال لي والله اخترعوا جهاز بالصين، إذا بتحرك هاي حركة هاي بتتحرك 10 حركات. شو من قاله؟ أهلاك هاد، هذا حكم عقلي. قال جرب يا أخي جرب، ها أنا هلا رح أحط لك ياهن، جرب بجوز تزبط. بقول له ما في داعي أجرب، لأن الحكم العقلي لا يتوقف شو؟ لا يتوقف على التجريب. قال لي أو اخترع واحدة بالصين، إذا بتحرك هاي مرة كمان الصغيرة بتتحرك بس مرة. بقول له كمان هذا الكلام غير صحيح. تمام يا أخوان الكرام؟ فلما أنا بقول الأصل في الإنسان أن كفة لما بقول رجحان الشيء على غيره بلا مرجح مستحيل، تمام، الأصل في الإنسان أنه ما في تساوي بين وجوده وعدمه. الأصل أن الإنسان هو ممكن، وكفة العدم راجحة على كفة الوجود عنده. لذلك أي مسألة يا أخوان الكرام إذا بدك تميز أنت بينها أنه هي حكم عقلي ولا حكم عادي، شوف التجربة إلها مدخلية فيها ولا لا، لها مدخل ولا لا. التجربة إذا كان لها مدخل فالحكم شو؟ فالحكم عادي. وإذا التجربة ليس لها مدخل فالحكم عقلي. فأنا ماشي شفت مسجد 3 طوابق له شرفات ومؤذنة، قلت له والله في واحد بنال هالمسجد. قال لي شو عرفك؟ شفته أنت شيء؟ قال له ما في داعي شوفه. طيب سمعت حدا لمست؟ قال له ما في داعي، حكم عقلي. هذا المسجد أثر، وكل أثر يحتاج إلى مؤثر، فهذا المسجد يحتاج إلى مؤثر، هذا حكم عقلي ما في داعي تشوفه. تمام؟ أما بلدك العسل حلو، شلون بدنا نعرف أنه حلو؟ ها؟ مستحيل تفكر أنت أسبوع لتعرف، لو بتفكر 100 سنة لا تعرف أنه العسل حلو حتى تذوقه. لذلك عندك مشكلة يكون العسل مر أنت كحكم عقلي؟ ما عندي مشكلة يكون. فإذا واحد قال لك والله العسلات اللي عندي، وأنا وشريف بشتغل العسل، إذا قلت لك عندي خلية نحل طالعوا لي عسل مر، شو بتقلي أنت كجواب علمي؟ بتقلي ممكن، ما بتقلي مستحيل. أنا ما أقول حامض، أقول مر. مر في عسل مر، ضربونا المثال فأستنا بخشتونا المثال. يعني أنا بدي واحد مو مر جدا، يعني شو بدنا نبتلو إياها؟ عسل شو؟ يعني هاي كلها أحكام عادية، كونه هو حلو حار مر، تمام، ما في إشكال في ذلك، مظبوط؟ قال وذاته ليست كذوات الكائنات، فلا تحتاج إلى من يخصصها بالوجود بدلا عن العدم. أما أنا ذاتي وذاتك شو؟ تحتاج إلى من يخصصها بالوجود بدلا عن العدم. تمام سيد؟ تزوجت ولا بعدك؟ شو استغفر الله، شو كفرنا؟ عم درسك عقيدة نحنا شبه؟ ما بيجي الحال؟ شو بو خجل شو بو؟ نحنا نروح قلبنا نحكي عن الشغلة هاي، ليش خجلت كتير؟ يلا، هذا من روسيا الشاب، سبحان من أوصل لا إله إلا الله إلى قلبك. طيب، لأنه سبحانه وتعالى ذاته قديمة باقية كما تقدم برهان ذلك في القدم والبقاء، وذوات الكائنات حادثة فانية كما تقدم دليل ذلك في بحث الوجود، فإذا وجب له القيام بالنفس. قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. حتى شو بيقولوا؟ بيقولوا الآية جمعت بين طرفين، أن تثبت أن الله غني عن الناس بس عقيدة غير صحيح. قال لك الله غني عن الناس وبس، من له لا، الآية أثبتت شيئين: أن الله غني عن الناس وأن الناس مفتقرون إلى الله. فلو واحد قال لك أخي الله غني عن العالمين بس الناس مو مفتقرين إلى الله، منقول له مستحيل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا طرف، والله هو الغني الحميد، هذا طرف ثاني. كما أن هي يعني نحن عبارات هي واضحة، بس أحيانا تعبيرنا عنها ما بيكون دقيق. مثل لما منقول مثلا نحن لما نثبت وجود الله لا نثبت وجوده، نثبت وجوب الوجود، لأنه هذا موجود وهذا موجود، وأنا موجود والله موجود. أما أنا مو موجود ممكن الوجود، الله موجود واجب الوجود. طيب، الوحدانية ودليلها: الوحدانية هي عدم التعدد. مين بيذكرنا ليش قال كلمة عدم؟ صفات سلبية. ولما قلنا عدم إذن لا تقوم بذات الله، ما منقول الوحدانية صفة قائمة به، هي تسلم عن الله ما لا يليق. طيب، هي عدم التعدد، أي أن الله واحد لا ثاني له في ذاته. لذلك هاي تعتبر من أهم الصفات، لأن التسمية شو سمي العلم بها؟ نحن شو نسمي؟ علم التوحيد، نسبة إلى هذه الصفة. حتى لاحظ هاي لغة هلا واحد، إذا بدي أنسب إليه في اللغة ماذا أقول؟ وحدية، يعني الصفة هي شو؟ وحدية. شلون نسبنا؟ وحدانية، هذه النون في اللغة تفيد زيادة التأكيد والمبالغة، يعني بقول هذا الثوب أزرق، تمام؟ والمياه زرقاء. أما إذا بدي أبالغ أكثر بقول المياه زرقانية. زرقانية شو؟ فيها شدة مبالغة في الزرقة. وثوب أحمر، تمام؟ وثياب حمرانية، فزيادة النون شو تعطي؟ تعطي مبالغة. فهي لهيك زادوا النون فيها، عشان واحد يقول لك ليش ما بتقول صفة الوحدية لله أو الواحدية؟ مظبوطة، لأن احنا شو نقول؟ صفة الواحدية. قال الوحدانية مبالغة في التوحيد، كما أن الزرقانية مبالغة في الأزرق. أوكي أوكي. طيب، هي عدم التعدد، أي أن الله واحد لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. حتى شوفوا العبارة: الله واحد لا ثاني له في صفاته، صح؟ ولا في أفعاله ولا في ذاته. حتى التعبير دقيق، شوفوها شو جاب كلمة شو؟ ولا، هاي لا شو من عربة؟ زائدة لتوكيد النفي، يعني منافية. يعني لما بتقول الله لا واحد له في ذاته وصفاته مفهوم المعنى، بس إذا تزيد أبلغ تقول لا واحد، لا لا واحد له، لا واحد لا ثاني له لا في ذاته ولا في صفات عام، بكرر لا مشان يأكد شو الوحدانية. وين هاي في مثل بالقرآن؟ وإذا وجدوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. كرر من، يعني الأصل يقول قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة، قال من اللهو ومن التجارة، ففيها معنى شو التوكيد. شو أستاذ المثال؟ لا فيها غون ولا هم عنها ينزف. أي كمان صحيح صحيح، يعني نحن ما منصحح لك عفوا، بس يعني إنه الله يبارك فيك يا رب. تفضل أخي. جميل أحسنت. هلا أنا لما بقول الله واحد لا ثاني له في ذاته، يعني لا يوجد ذات مثل ذات الله سبحانه وتعالى. هلا ركزوا معي يا شباب، هو نحن الدرس بدنا نشرح هذول الكلمات. لا واحد له في ذاته في صفاتها، خلينا نرتبهم مشان أو الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. هلا لما بقول واحد في ذاته، الله واحد في ذاته يعني هو ذات وليس له ذات تشبهه، فذات واحدة لا ثانية لها. تمام. طيب شو معنى واحد في صفاته؟ طب نحن مر معنا إنه الله متصف بالعلم بالقدرة بالإرادة، هاي هذا تعدد في الصفات صح؟ مضبوط ولا لا؟ الله ذاته واحدة، أما أوصافه أوصافه متعددة. قال شلون بتقول لا واحد في ذاته وفي صفاته؟ معنى واحد في صفاته ليس له تعدد من نفس الصفة. شو يعني ليس له تعدد من نفس الصفة؟ يعني ليس له قدرتان، ليس له إرادتان فأكثر، ليس له علمان فأكثر، تمام؟ بل له علم واحد وقدرة واحدة وإرادة واحدة. التعدد من نفس النوع أخي ممنوع، التعدد من خلاف النوع واجب، القرآن أثبته أنه قدير عالم مريد. تمام. هلا رح أقول لك شلون. هلا سؤال، الله سبحانه وتعالى عالم صح؟ خليكم معي يا جماعة قبل ما تكتبوا، وظيفة العلم بكرة رح يمر معنا بصفات المعاني. شو العلم؟ صفة كاشفة صح؟ هو صفة الله يكشف بها الواجب والجائز والمستحيل صح؟ طيب سؤال، قدرة الله نحن منقول واحدة، شو قال اللقاني؟ ووحدة أوجب لها، يعني نحن نثبت الصفات ونثبت أن الصفات واحدة، فالله له قدرة واحدة. بيسأل أخونا سؤال، شو المشكلة يكون له قدرتين أو ثلاثة أو أربعة؟ أولا منقول القول بتعدد الصفة الواحدة ليس كفرا، كما ذكر الإمام الدسوقي في حاشية أم البراهين. يعني أنا لما بقول الله له ألف قدرة، شو يظن الإنسان؟ إنه هذا من تعظيم الله. من قله كلامك خطأ ولكن ليس كفرا، بس نصحح له وين الغلط بالكلام. قال سؤال، قدرة الله شو وظيفتها؟ توجد أو تعدم. لو فرضنا أن لله سبحانه وتعالى قدرتين، مزبوط أخي الكريم؟ أنتوا كم واحد هون مثلا؟ 100 زلمة مثلا. القدرة التي أوجدت، يعني تعدد القدرات ما وظيفته؟ قال أنه نحن تعدد القدرات لأنه نحن كمقدورات متعددون ولا مو متعددون؟ متعددون. فمنقول طب لو قلنا لله قدرتان، قدرة أوجدت النص والقدرة الثانية أوجدت النص الثاني، شو المشكلة في ذلك؟ مزبوط؟ قال لو قلنا القدرة التي أوجدت النص الأول هل هي قادرة على إيجاد النص الثاني أو لا؟ إذا قلت قادرة ما وظيفة أن نعددها؟ إذا قلت غير قادرة وصفت الله بالعجز. ونحن سيمر معنا بكرة أنه من شروط الصفات أنها عامة التعلق. شو يعني عامة التعلق؟ يعني ما بصير القدرة تتعلق بزيد ولا تتعلق بعمر، وما بصير العلم يتعلق ببكر ولا يتعلق بخالد. الله له مطلق الكمال، بمعنى مطلق الكمال أن قدرته كاملة ومطلقة، فلو قلت أن قدرته توجد الأرض ولا توجد السماء من إله، هذا نقص في الصفة. الله له القدرة مطلقة، أنت عم تحجم القدرة لما بتقول القدرة فقط أوجدت صنف. من هون يا أخوان الكرام بيجي واحد شو بيقول، وهذا السؤال أنا سألني يا أخ بيدرس طب وزلم سائل ليس متعنتا، قال لي أخي شو المشكلة ما نقول بتعدد الآلهة؟ شوفوا شو المشكلة، شو المشكلة ما يكون عندنا إلهين ومتفقين؟ أخي شو بدك أحسن من هيك؟ إلهين. قال له أخي أنت إلك السماوات وأنا إلي الأرض، أنت خود الجن وأنا أعطي الناس شركة، واتفقوا ما أحلهم. أين المشكلة في ذلك؟ قبل ما نحن نضحك نحن شو المشكلة؟ قال سؤالي يا أخواننا، هل الصلح من مظاهر القوة ولا من مظاهر الضعف؟ ضعف. يعني هلأ لما بيكون في عندي دولتين متحاربتان صح؟ ففي دولة بدها تصالح، لو كانت الدولة هاي قادرة أن تسحق تلك الدولة بتصالحها؟ ما بتصالحها. بس ليش أنا رضيت بالصلح وتنازلت عن بعض حقوقي وأنت تنازلت عن بعض حقوقك؟ لضعفهما، صح ولا لا؟ أما الله سبحانه وتعالى لما منقول إله إذا له مطلق القدرة، فلما يصطلح أن يؤخذ منه نصف الملك هذا لا يليق به أن يكون إلها، فالصلح مظهر ضعف. مثل نحن في شغلة مهمة جدا، لما قلت لكم الرحمة في جانب الله هل هي في الرحمة في الإنسان ضعف ولا قوة؟ قال ضعف الرحمة. انتبه، شغلة كويسة ولا مو كويسة؟ شغلة ثانية هي. بس الرحمة شو قال؟ قال الرحمة هي رقة تعتري القلب تدعو الإنسان إلى مزيد من الإحسان. شلون يعني؟ قال أنا لما بشوف واحد مقطوعات رجليه وماد إيده عم يسأل الناس، إذا كان عندي رقة أو رحمة بشكل طبيعي أنا بمد إيدي على جيبتي وبعطي لها الإنسان، شباك على جيبتي عم نقول لها خربطنا، أنا شيء طبيعي بمد إيدي على جيبتي لأنه متعود أنه المشايخ ما بيعطوا لحدا، يا حرا حريجة غير الشغلة، أنا مديت إيدي على جيبتي وأعطيه، انتبهوا هاي نقطة مهمة بالعقيدة، مديت إيدي على جيبتي وأعطيت الإنسان هذا مبلغ من المال، ابحث عن الدوافع ليش أعطيته؟ قال أنا أعطيته حتى أرحم نفسي لا حتى أرحمه. ليش؟ لأني حسيت أنا شو؟ حسيت بالمأساة اللي عايش هذا الإنسان، فأشعر بنفسي أني مديت إيدي وأعطيته بواعث الإعطاء رحمة بي لا رحمة به. لذلك قلنا أنه لو أبو جهل، لو الله سبحانه وتعالى حطك على نار على أبواب جهنم قال لك أخي راح نحط الكفار يحترقوا وإنت المسؤول عنهم، إيمت ما بدك تطالعون طالعون، بعد خمس دقائق ما راح تخلي ولا واحد بجهنم، أول واحد أبو لهب بدك تطالعه. سؤال، ليش بدك تطالعه من جهنم؟ رحمة به ولا رحمة بنفسك؟ أنك لا تطيق أن تنظر إلى إنسان يحترق وتشتعل به النار، فالرحمة بالنسبة لي وإن كانت جيدة ولكنها مظهر من مظاهر ضعف. لذلك لو حطك الله على باب جهنم عشر دقائق ما بتخلي حد بجهنم. أما لاحظها، أنا لما بشوف أهل الجنة يتنعمون أفرح وأسر وبقول إن شاء الله أنا أكون معون، ولما بطلع على أهل النار بيصيبني انكماش وأتمنى أن لو أخرجهم. الله نظره إلى أهل الجنة وإلى أهل النار على حد سواء، لأن هذا التأثر ضعف والله لا يتصف بالضعف. تمام يا أخوان الكرام؟ التأثر شو؟ لذلك شوفوا إحنا في مسألة بالرحمة، برحمة الله قلناها مهمة جدا. شو هي المسألة؟ إنه الوحيد الذي يرحم بدون بواعث هو رب العالمين سبحانه وتعالى. شلون؟ قال أنا إذا شفت واحد عم يسأل الناس حبيت أرحمه، مديت إيدي على جيبتي وأعطيته 100 ورقة لهذا الزلم اللي عم يسأل الناس، تمام؟ اسألني أنت ليش أعطيته؟ معقول بقول لك أعطيته هيك بدون سبب؟ يا أما بقول لك رحمة به أو رحمة بي أو رياءً أو حتى أدخل الجنة أو حتى أرضي رب العالمين، صح؟ أي واحد منا بيرحم شخص آخر يرحمه بوجود شو؟ بوجود باعث من البواعث، صح؟ الله لما بفوتك على الجنة ليش؟ لماذا؟ الله لما بيرحمك لماذا؟ قال لا لشيء، أنا برحم لأنه إلي باعث، أنا فقير بمعنى أني محتاج، فمن رب احتاج أنا برحم الآخرين حتى أرحم، حتى أذكر بين الناس، حتى يقال فلان مخلص أو فلان مرائي أو فلان يحسن إلى الآخرين، فإلي بعث. الله يرحم بدون أي باعث لأن الله لا يؤثر عليه شيء. فعظمة رحمة الله أنه يرحمك مع عدم حاجته إلى رحمتك. أما نحن عندما نرحم نرحم مع حاجتنا إلى الرحمة، فعندما نرحم الآخرين نرحم الآخرين رحمة بنا لا رحمة بهم. واضح الفكرة؟ هيا أخوان الكرام، أنت بتطلع، شوفوا الله وصف في سورة الأعراف أنهم إذا صرفوا أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، تأثروا. الله سبحانه وتعالى إذا أراد، شوفوا أن فكرة تقريبية، الله رحيم، بس الله سبحانه وتعالى ينظر إلى المجرم ينتقم منه شر انتقام ويقطع، وإلى الطفل يقطع ولا يتأثر بالمنظرين، لأن التأثر بيسموه بالمنطق بالفلسفة كيف نفساني. يعني لما بقول أنا تأثرت بالمظهر، أنا تأثرت بقتل فلان لفلان، أنا شو اسمي، مؤثر ولا متأثر؟ متأثر، والمنظر مؤثر، والمتأثر أضعف من المؤثر. أما الله لا، ليس عنده مظهر ضعف، فهو مطلق التأثير ولا يتأثر بشيء آخر. شلون أنا بدي أفهم رحمة الله؟ بدي أفهم رحمة الله، بدي أفهم هذا اللي عم بقوله. كذلك لما بقول إنه أخي مستحيل، ها، فالرحمة وإن كانت أنا بالنسبة لي مظهر ضعف فيه، هي في الله مظهر قوة. وكذلك الصلح بين الآلهة، إنه أنت لك السماوات أنا إلي الأرض، أنت خذ الجن أنا باخذ الإنس، تمام؟ قال لك الإله الذي يصطلح مع آخر دليل على ضعفه، لا يليق به أن يكون إلها. من قله طب سؤال أخي، ليش هو تنازله عن السماوات؟ مشان شو؟ ليش؟ وين قدرته؟ مو إله هو، ليش ما بيكون الكون كله له؟ معناته لأنه ضعيف. فلذلك يستحيل عقلا، عقلا، ها، يستحيل عقلا أن يكون الإله أكثر من واحد. هذا في حال الاتفاق، في حال الاتفاق مستحيل، في حال الاتفاق يظهر ضعف أحد الآلهة. طب في حالة الاختلاف، إجا إله بدي موت هاد، الإله الثاني قال له لا أنا ما بدي موته، قال إذا اتفقا، تمام، إله قال أخي أنا بدي موته، والثاني شو قال؟ أنا ما بدي موته. يستحيل اتفاقهما لأنه جمع بين الضدين، تمام، أو النقيضين تجوزا، مو نقيضين، تمام يا جماعة. وإذا اختلفا سوف تمشي إرادة واحد منهما، فإذا مشت إرادة الأول فهو الإله، والثاني ليس بإله، مزعوم، تمام، يكون الثاني شو؟ مو إله، ويكون الأول مو إله كذلك. ليش؟ لأن المتماثلات لها نفس. شو يا أخي؟ شو سيد؟ المتماثلات شو؟ لها نفس الأحكام. أنا لما فرضت وجود إلهين، فرضت وجود إلهين، واحد ماكن واحد ضعيف، ولا إلهان مطلقان في قدرتهما؟ أنا عم بفرض وجود إلهين كلهم بنفس المستوى، فإذا ثبت ضعف الأول الثاني ضعيف ولو زبطت معه هالمرة هاي. ليش؟ لأنه المتماثلات شو؟ لها نفس الأحكام. إذا ثبت ضعف واحد، بيقول لك اثنين أبطال عالم بالمصارعة دول توب، واحد انغلب الثاني أيضا ممكن يغلب. ليش؟ لأنهما متماثلان، والمتماثلان لهما نفس الأحكام. صح أنه نحن أثبتنا الألوهية، بس هذا الذي أثبتنا الألوهية بحسب الظاهر أنه هذا غلب، لا، ما دام متماثلان إذن الثاني أيضا ضعيف. تمام يا أخوان الكرام؟ يعني هي هيك بشكل مختصر. وصل جوابك أخي الكريم؟ لماذا؟ شو معنى واحد في ذاته؟ واضح عندك أنت. واحد في صفاته لأنه الله سبحانه وتعالى، شوفوا يا أخواننا، لما منقول الله له قدرة واحدة، احنا ذكرنا أنه تعدد القدرات لا فائدة له. إذا قلنا قدرة قادرة على كل المقدورات فتعددها خطأ، وإذا قلنا عاجزة الله لا يصب بالعجز، صح ولا لا؟ وبعدين احنا شوفوا انت في مسألة، في فروق طبعا، بس في فرق بهمنا، فرق بين قدرة الله سبحانه وتعالى وبين قدرة الإنسان. قال قدرة الإنسان متفاوتة. شو يعني؟ يعني أنا مثلا بادي بولدينج، بلعب حديد، هل وزن بشيله؟ وزن 40 كيلو، بس 50 بتعب فيها شوي، 60 بخنق مثل الأشطمان القديم، 70 ما عاد بحسن بحمل، صح؟ على قلت واحد قال لي مرة شلت شوال أمح قدامهم هيك، قلت لهم بدي شيل شوال أمح، قال لي حطوه على ظهري، قال لي لا عاد حسنت قل له نزلوه، ولا عاد حسنت قل له تفشوني لقدام خليني امشي، خنا بالمرة. فطاقة الإنسان، أنت عندك قوة، أنا عندي قوة، بس هاي القوة شو يا شباب؟ هاي قدرة متفاوتة. يعني أنت بالنسبة لك حمل الكيلو غير العشرة، العشرة أصعب. بالنسبة لله حمل الجبل كحمل الذرة. ليش؟ لأنه كل واحد من الجبل والذرة شو اسمه؟ ممكن، والممكنات كأسنان المشط. الله بالقدرة التي يوجد الفيل يوجد الذبابة، بالقدرة التي يوجد الجبل يوجد البحصة، ما في تفاوت في قدرته. يعني ما منقول الجبل أصعب من البحصة، التفضيل في جانب الله ممنوع. أما أنا بالنسبة لي بناء غرفة أسهل من بناء مسجد، في عندي أسهل. ليش أسهل وأصعب؟ لأنه أنا قدرتي شو؟ متفاوتة. أما الله عز وجل عنده خلق آدم كخلق السماوات والأرض، تمام؟ وعنده خلق الجبل كخلق الذرة. ليش؟ لأنه هذه الممكنات كلها مفتقرة. لذلك إذا تتذكروا، إذا تتذكروا نحن لما حكينا قلت شو الفرق بين الإنسان والشمس والقمر والنجوم، ذكرنا أنه نحن في عندنا أوصاف ذاتية وفي عندنا أوصاف عرضية. أنا بختلف عن الشمس، الشمس أكبر ومدورة، أنا مطاول وأصغر. الشمس حامية، أنا بارد. هاي أوصاف عرضية. ممكن الشمس تكون باردة وأنا حامي، ممكن الشمس تكون مطاولة وأنا مدور. الجاحظ له رسالة اسمها التدوير والتربيع، بيحكي فيها عن اثنين، واحد سمين ومدور، واحد طويل ومرأرأ هيك، يعني يستهزئ بشخصيتين. فأنا ما عندي مشكلة يا أخواننا تكون الشمس باردة مثل البحر أو مطاولة مثل البني آدم، صح؟ هاي الخلاف بيني وبين الشمس بالأوصاف العرضية، صح؟ طيب الشمس أوصافها الذاتية شو؟ أحسنت، جرم وعرض. شو يعني جرم؟ تأخذ حيز من المكان، وعرض يقوم بالجرم، وأنا جرم وعرض. فأنا أساوي الشمس في الأوصاف الذاتية وأخالفها في الأوصاف العرضية. وضحت أخي الكريم هاي؟ أنا واحدة. أنك تساوي الشمس. شو بيقولوا؟ الله يخلي أولادك. على أول واحد، واحد شاف واحد متوضأ قال له زمزم، ما أعرف شو بده يرد عليه، أول مرة أسمعه. الله يخلي أولادك. وأنت الله يخلي أولادك. يعني إنه بالنسبة لمقاييسكم، تمام؟ لذن لما بيقول الله وهو أهون عليه، ما جابها في الآيات؟ ليش عند الله في أهون أصعب؟ قال على قيام مقاييسكم لازم يكون هاي أهون من هاي، مظبوط ولا لا؟ بس سبحان الله يناقضون أنفسهم. مثل ما قال لما قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، فقال النسفي قال عجبوا أن يكون الرسول من البشر ولم يعجبوا كون الإله من الحجر. قال أبشرا، معقول رسول بشر؟ لكان معقول إله حجر؟ أنت بتسوي بإيديك بس عقلية يعني. كل حلو أبو حمزة، كل الصفات في جانب الله، الرحمة الغضب تفسر بلوازمها. شو يعني لما بيقول ثبتت صفة، أو ما بدي أقول صفة، كلمة الفرح ثبتت في الأحاديث. الله يفرح بعبدته، بتوبة عبده، مثل اللي ضاع في الفلا وضاعت منه ناقته ما شابه ذلك. أنت الفرح بالنسبة لك شو؟ حالة داخلية، تمام؟ حركة داخلية عندك، تعجب كيف نفسي. أما الفرح في جانب الله يفسر بلوازمه. يعني أنت إذا فرحت أعطيت، أكرمت، تمام؟ يعني مثل لما الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ نسوا الله فنسيهم. شو بدك تفسر فنسيهم؟ بدك تقول الله له نسيان يليق به؟ نسوا الله، قال أنت لما بتنسى شيء شو بتساوي؟ تتركه. هلا أنا نسيت كتابي هون، النسيان يستلزم الترك، فمعنى نسيان الله لأهل النار يعني تركهم في النار، تمام؟ فالنسيان في جانب الله صفة لا تليق به، قال يفسر بلازمه وهو الترك. وشدة الغضب، الإنسان إذا غضب انتقم وضرب، والله غضبه يفسر بعذابه، وفرحه يفسر بعطائه، تمام؟ بعطائه. ونسيانه يفسر بتركه. هاي بيسموها اللوازم. شو؟ فهذه كلها بيقول لك واحد أخي هاي ما ثبتت. أو ثبتت، من قال له افهم شو معنى أنت رحمة، بعدين اللي ثبتت قال شيء سكت عنه رسول الله، شو مشكلة؟ في عشرات الآلاف الأشياء سكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ فيها، فلا الواحد هيك يضيق عقله يعني كثيرا. خلص من الله لا يليق به النسيان الذي نعرفه، شو الفائدة؟ تقول نسوا الله فنسيهم، قال هذا مجاز في الترك، فإن الله إذا فإن الإنسان إذا نسي شيئا تركه، وكذلك رب العالمين. فالأوصاف التي ظاهرها الاستحالة تفسر شو؟ تفسر بلوازمها. تقريبنا تقريب لله أرحم بعباده، يعني الله أرحم من هذه الأم، أي شو المشكلة؟ ما في مشكلة، أرحم هو، ما في يعني هو بالنسبة له أرحم سبحانه وتعالى، مظبوط. اللهم أنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع، في دعاء الله ما بيسمعه؟ قال لا يستجاب. إذن أنا لما ما بسمعك اليوم بالعامية من الله بالله فلان ما بيسمع الكلمة، شلون ما بيسمع الكلمة؟ قوم لشوف بيسمع الكلمة، قال يسمع ولا يستجيب. فمن لوازم ترك من لوازم ما بيسمع معناته لأنه إذا لم يسمع ترك ولم يستجب. فضل صلى الله عليه وسلم. أي نعم صحيح، أحسنت أبو عماد، يلا فضل. إيه هذا يعني بالنسبة مو له، مثل لما قلنا إحنا هاي المفاضلة ليست على بابها، شلون يعني؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام، هل الأصل في صيغة المفاضلة أنها للتمييز بين شيئين أحدهما أقوى من الثاني، صح؟ مظبوط. هل لما بقول زيد أعلم من بكر أفعل التفضيل في اللغة بكرة راح يمر معنا بالنحو، تدل أفعل التفضيل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في نفس الصفة، صح؟ يعني لما بقول زيد أعلم من بكر يعني كلاهما عالم وزاد أحدهما عن الآخر، صح؟ أحيانا أعلم لا يقصد بها المفاضلة، تمام؟ يرحمك الله. أحيانا أعلم شو؟ لا يقصد بها المفاضلة. قال بصحيح الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يعطي درسا في نساء للنساء، فدخل سيدنا عمر فاختبأت النساء فقال ويحكن أتهبنني ولا تهبن رسول الله، قلنا أنت أفض وأغلظ، يعني أنت والنبي كلاكما فغيض بس أنت أفض، أنت والنبي كلاكما غليظ بس أنت أغلظ. فشو قال النووي بشرح الحديث؟ قال وأفعل التفضيل ليست على بابها. نووي من عنها عندرا، مظبوط أم محمد؟ تمام. شو قال نووي؟ أفعل التفضيل شو؟ ليست على بابها. شو يعني ليست على بابها؟ يعني لا يقصد بها المفاضلة. ففي جانب الله هي كلها تفسر بأنها ليست على بابها. فالعرب تقول شو؟ فلان أعلم من فلان، وأحيانا تقصد بأعلم ليس المفاضلة بل بمعنى عليم، تمام؟ وهو أهون عليه، قلت له أنت يمكن ما كنت معي، قلت له وهو أهون يعني بمقاييسكم، تمام؟ يعني على مقاييسكم مين أهون، البدء ولا الإعادة؟ الإعادة. البدء صعب لأنه من لا شيء، الإعادة شيء موجود ثم تعيده، قال لك على حسب قوانينكم هو أهون عليه، ليش ما عم تصدقوا بقوانينكم هو أهون، ليش عليه يكون أصعب؟ تمام يا أخوان الكرام. Do you understand speak English؟ طيب أنا حافظ ثلاث كلمات تمعيد، تقول الشيخ ما شاء الله مثقف، لا مو مثقف بالإنجليزي، حافظ أربع خمس جمل بس تمعيد وين ما أروح. فيشاك شيخ الله يكرمك. طيب هلا نحن يا أخوانا لما قلنا الله واحد في ذاته يعني ذات واحدة لا تتعدد، واحد في صفاته يعني لا يوجد تعدد في نفس الصفة، واحد في أفعاله يعني لا يوجد أحد يفعل كفعله سبحانه وتعالى. أنت تفعل ولكن كسبا، والله يفعل خلقا. أنت شو بتفعل؟ كسبا. لاحظة لها ما كسبت، الإنسان لا يخلق، أنت اسمك مكتسب، وعليها ما اكتسبت. قال مثل الدار الواحدة تنسب لشخصين، واحد على أنه مالك والثاني على أنه مستأجر. وكذلك الفعل الواحد يوصف بوصفين، واحد على أنه خالق وواحد على أنه مكتسب. لها ما كسبت شو؟ وعليها وعليها ما اكتسبت. أنت اسمك مكتسب، لذلك قال وما رميت إذ رميت، من له ما رميت لما رميت ولكن الله رمى، قال له حتى حركة إيدك والضربة تبعك أنا التي خلقتها، إذن الله هو الفاعل. شو في آية أصرح من ذلك في القرآن؟ قال والله خلقكم وما تعملون. يعني مشان ما تفكر حالك أنه أنت بتصلي بطاقتك، أنت الله الذي خلق فيك فعل الصلاة، ولولا الله لما صليت ولا تصدقنا يا محمد ولا صلينا، مزبوط؟ فالله هو خلقك وخلق صلاتك، فالفضل لمن؟ لكن ليش إذا بتصلي الفجر جماعة شايف حالك على الناس؟ الله اللي فيك من الفرشة ومشاك وجابك على الجامع، والله اللي خلاك تصوم، والله اللي خلاك تركض، والله اللي خلاك تمشي. أنت لست شيئا، أنت مو شيء، ما فعلت شيئا. والله خلقكم وما تعملون، هاي ما شو؟ ما إما بتقول اسم موصول يعني الله خلقكم والذي تعملونه، نجيب العائد، أو والله خلقكم وعملكم. في ناس بيفكروا بالعقيدة أنه بيختلف التفسير العقدي على اختلاف الإعراب، سواء فسرنا ما أنها اسم موصول أو حرف مصدري، على كلا الحالتين الشاهد واحد، الله خلقكم والذي تعملونه أو الله خلقكم وعملكم. السلام. فتنتفي أو أما وحدة الذات فتنفي أن يكون الله مركبا من أجزاء. أنت مركب من أجزاء، لحم دم عظم، الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأن يكون له شريك أيضا منفي هذا، تمام؟ إذن وحدانية الذات تنفي التركب وتنفي الشركة. شو؟ لأنه عندنا الوحدانية تنفي خمسة أشياء، يقول الوحدانية تنفي كموما خمسة في الذات. شو نفت الوحدانية؟ الله واحد في ذاته. شو يعني؟ يعني ليس مركبا وليس له إله آخر يشبهه، فوحدانية الذات نفت الكمين هذول، تمام؟ طبعا الكم هو التعدد، الكم التعدد، يعني الله واحد نفت الكم، يعني نفت أن يكون شو؟ متعددا. وأن يكون له شريك. وأما وحدة الصفات فتنفي أن يكون لأحد صفات كصفاته سبحانه وتعالى، لا أحد يتصف بما يتصف به الله، فليس لأحد قدرة كقدرته أو علم كعلمه إلى غير ذلك. هاي نفت شو؟ إنه واحد له صفة مثل رب العالمين. شو إذن الصفة؟ أيضا تنفي أشياء شيئا ثانيا. قال وتنفي أن يكون سبحانه له صفتان من نوع واحد. بالله معلش ترقمون، راح أرجع عيدوا الرقمون عشان ما تخربطوا فيهم. أما وحدة الذات فتنفي أن يكون، حطوا عند أن يكون واحد، حط واحد ما نكسخ يا، حط واحد، شلون بدك تشوفه بكرة؟ فتنفي أن يكون الله مركبا من أجزاء، هاي واحد. إذن وحدانية الذات نفت هذا. والشيء الثاني وأن يكون له شريك، اثنين. فوحدانية الذات تنفي هذين الأمرين. طيب، وأما وحدة الصفات فتنفي أن يكون لأحد، هون حط واحد، لأحد صفات كصفاته سبحانه وتعالى، فليس لأحد قدرة أو علم إلى آخره. وتنفي أن يكون سبحانه له صفتان من نوع واحد، هاي اثنين. فوحدانية الصفات نفت أمرين، شايف شيخنا حبيبنا نفت أن يكون له صفتان، شو قال من نوع واحد؟ أنت ما عندك كتاب؟ ليش؟ شايل مصاري؟ على فكرة بنحسن بنصير نبيع بالجامعة، ها بس ما بيجوز. خذ في نسخة دبر حالك فيها، يلا. هذول نحن جبناهم أرخص فيهم هيك مرطبين شوي، قال لأنه جايبين شوية مي بتنزل نص سعره، قال لا دخيلك حط عليها قهوة إذا بدك كمان. طيب صفحة 44 أخي. وتنفي أن يكون سبحانه له صفتان من نوع واحد، شايف هذا الجواب الذي سؤالك؟ من نوع واحد ممنوع، أما من عدة أنواع واجب. القرآن أثبت عدة صفات لله، قال بل له قدرة واحدة، شوفوها، يقدر بها على جميع خلقه، لأنه جميع الخلق شو مسميه؟ ممكن، جميع الخلق ممكن. وله علم واحد لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. حتى بيقولوا امبارح ذكرت بدرس التفسير النسفي، بيقولوا حتى علم الله شوفه، لما بتقول لي أنت الله قال لا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، من، ما قال ما يعزب عن ربك مثقال، قال كلمة من هذه حرف جر زائد تفيد استغراق النفي. يعني لما بتقلي أنت شيخ معك مصاري، قلت لك ما عندي مال، مديت إيدي لقيت بجيبتي 200 وراء، قال هذا لا يسمى مالا معتبرا. واحد جاي يدين مني شو بقوله؟ ما عندي مال، قصدي ما عندي ولا فلس، لا ما عندي مال، اللي بدك يا دينك يا، ما عندي 200 وراء. أما لو قلت لك ما عندي من مال معناته ولا فلس معي، تمام؟ فالله قال وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة، حتى ما قال ذرة، قال مثقال الذرة، مظبوط؟ سبحان الله العظيم. وأما وحدة الأفعال، إذن وحدة الذات نفت أمرين، وحدة الصفات أمرين، وحدة الأفعال أمر واحد. ليش؟ لأن الله يفعل والخلق لهم أفعال، تمام؟ قال وأما وحدة الأفعال فتنفي أن يكون لأحد فعل كفعله سبحانه وتعالى من خلق، يعني أن يخلق أحد كخلق الله، أو رزق، رزق مصدر مرزق، أو رزق أو إحياء أو إماتة. شو قال له؟ كرزقه الغنى، شو قبله؟ ها؟ أيوة، إيجادا إعداما كرزقه الغنى، الرزق مصدر. وتنفي أن يعينه أحد أو يساعده في فعل من الأفعال. دول كلهم يعني بيرجعوا لوحدة، فهي الأصل تنفي خمسة أشياء، عشان ما تقول أخي الله له فعل ولغيره فعل، ما في مشكلة أن يكون لغيره فعل، بس المشكلة أن يكون لغيره فعل كفعله، هذا هو الممنوع. فوحدانية الله تنفي الكموم الخمسة، لله وحدانية، قيامه بالنفس وحدانية، منزه أوصافه، سنية عن ضد أو شبه، شريك مطلقة، ووالد كذا الولد والأصدقاء سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي